بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه العزيز حكم المماثلة وحكم المقاصة ممن بغى واعتدى. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقول سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا شك أن الشرع بهذه النصوص الشرعية يؤصل أصلا عظيما وقاعدة راسخة، أن الجزاء من جنس العمل، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى المحكم الذي فيه العدل والإنصاف. فإن القاتل يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وعلى الصفة التي قتل بها، وهذا حكم شرعي يتحقق فيه أمر عظيم، وهو شفاء الصدور، وكذلك ردع للجنات. وإن ما وقع على الطيار المرتد معاذ الكساسبة أخزاه الله هو أمر شرعي بني على تأصيل شرعي. فإن المتأمل فيما يقوم به الطيارون الذين يشنون غاراتهم على المسلمين أنهم يصبون بحمم تلك القنابل المتفجرة التي تحرق الأجساد وتهدم الدور، وبناء على ذلك رأى قادة الدولة الإسلامية أن يمضوا في هذا الطيار مثل ما فعل في عباد الله المؤمنين جزاء وفاقا. فكما أنه بتلك الصواريخ وبتلك القذائف قد حرق الأبناء والنساء والشيوخ، وكذلك هدم عليهم دورهم، بل إن الجزاء الشرعي أن يحرق كما أحرق، وأن كذلك يهدم كما هدم البنيان، وهذا هو عين العدل وعين الإنصاف. فلا شك أن ما يثار في وسائل الإعلام وكذلك ما يثار عبر تلك القنوات التي تصدر فيها علماء السوء والشر هو أمر قد اعتدناه، وهم ما زالوا وما يفتؤون يبثون الشبه والشائعات لأجل أن يشككوا في تلك المسلمات. وإن التحريق بالنار هو سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمل أعين العرنيين بالحديد المحمى مماثلة وقصاصا، وهذا يدل على مشروعية المماثلة بالتحريق. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمضون هذا الحكم في أناس من الكفرة والمرتدين. وبناء على هذا التأصيل الشرعي يدل على أن ما ذاقه الطيار معاذ الكساسبة هو حكم عادل وأمر لا يخالف به حكم شرعي، بل هو يوافق الحكم الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم.